بما ثبت له من صفات الكمال بحيث نثبتها له على وجه الحقيقة بدون تمثيل، بدون تمثيل ولا تكييف، لأنك إن عطلت لم تثبت، وإن مثلت لم توحد. وقد ذكرنا فيما سبق أن التوحيد مركب من إثبات ونفي. أول إثبات الحكم للموحد ونفيه عما عداه، وأنك إذا قلت زيد قائم لم توحد. أولى، لأنه ممكن يكون واحد آخر قائم. وإذا قلت زيد غير قائم لم تثبت له القيام. وإذا قلت لا قائم إلا زيد حينئذ وحدته بالقيام، لا قائم إلا زيد وحدته. فإذا قلت لا إله إلا الله وحدته بالألوهية. في الأسماء والصفات إذا أثبتت لله الأسماء والصفات دون أن يماثله أحد فهذا هو التوحيد، وإن نفيتها عنه فهذا تعطيل، وإن مثلت فهذا إشراك شرك. فعلى هذا نقول إن توحيد الأسماء والصفات معناه إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الأسماء والصفات بحيث تثبتها له على وجه حقيقة، على وجه لا يماثل غيره. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، هذا فيه التوحيد. ما طريق التوحيد هنا؟ طريق التوحيد هنا تقديم الخبر لله الأسماء، لأن تقديم الخبر يفيد الحصر. وعلى هذا فلله لا لغيره الأسماء الحسنى، وحينئذ يكون في الآية توحيد الأسماء لله، الأسماء الموصوفة بهذا الوصف، وكلمة الحسنى مؤنث أحسن فهي اسم تفضيل، ومعنى الحسنى البالغة، البالغة في الحسن غايته، لأن اسم التفضيل يدل على هذا. ثم أعلم أن الحسن هنا تفضيل مطلق، تفضيل مطلق، لأن اسم التفضيل قد يكون مقيدا وقد يكون مطلقا. فإذا قلت زيد أفضل من عمر فهذا تفضيل لكن مقيد، وأما إذا قلت زيد الأفضل فهذا تفضيل مطلق. إذا قلت أسماء الله أحسن من كذا مثلا فهذا تفضيل مقيد، إذا قلت أسماء الله هي الحسنى فهذا تفضيل مطلق. إذن فأسماء الله تعالى بالغة في الحسن غايته من كل وجه، ولهذا ليس فيها نقص لا فرضا ولا احتمالا. نعم، ما فيها نقص في وجه من الوجوه. فدل ذلك على أن ما يخبر به عن الله غير ما يسمى به الله، لأن ما يخبر به عن الله منه ما لا يتضمن حسنا إطلاقا، ومنها ما يتضمن مدحا وغير مدح من وجه، مدحا من وجه وغير مدح من وجه آخر، لكن يخبر به عنه. وأما الأسماء التي تسمى الله بها فليس فيها نقص لأي احتمال يكون. فمثلا الذات يقال ذات الله يخبر بها عن الله، لكن هي تحتمل معنى حسنا؟ لا، لأن ذات الشيء ما يقابل صفاته، يقال ذات للأعيان وصفات للأوصاف التي اتصفت بها الذوات، فيقال لله ذات ولكن ما يسمى بهذا الاسم. ما تقول مثلا يا ذات اغفر لي، أو تسمي ولدك عبد الذات، لا، لأنها ما هي اسم.